إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الإمام مسلم في صحيحه والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد وفي القراءة خلف الإمام، وكذلك رواه النسائي، وكذلك رواه الدارمي والنسائي وأحمد وأبو عوانة وغيرهم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يسكتونني أو يصمتونني، لكني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلي، وقد جاءنا الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: ومنا أقوام يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. فقلت: يا رسول الله، كان لي جارية وكانت ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها ذات يوم فإذا الذئب قد عدا على غنمها فأخذ غنمة منها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها. فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ فقال: ائتني بها. فجاء بها فقال: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث هو أحد الأحاديث الكاشفة للحياة العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد. قال معاوية بن الحكم: بين، أي بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. وقال له هذا القول وهو في الصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم. كلمة رماني لما واحد يخلع عينه ويرميه، يعني يجعلها مثل الحجر ويقذف بها خصمه، يبقى وصل إلى حد من الغيظ لا يعلمه إلا الله. الإنسان عادة لا يضحي بعينه أبدا، لأن أغلى آلة من الآلات أو من أغلى آلات الجسم، ولذلك الذي يبتلى بفقدها ابتلي بشيء عظيم، فإن صبر كان جزاؤه على قدر الفقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه أو بأخذ كريمتيه، روايتان، فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. إنما سماها حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. وعند الأعمى الذي فقد بصره يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين، وإنما يجلب المتاعب على القلب هذه العين اللي هي أداة التطلع، رأى رجل بنى عمارة يتمنى أن يكون له مثلها، رأى رجل عنده سجاد فاخر يتمنى أن يكون له مثله، يركب سيارة فارهة يتمنى أن يكون له مثله، فهذه آلة التطلع التي تمزق عزم القلب. لهذا ترى عند الذين فقدوا أبصارهم من ذكاء القلب ما لا تراه عند غيرهم، فهم أحفظ الناس، وإذا استودع قلبه شيئا لا يضل، إنما هذا البصر يشتت على الأقل 70% من عزم القلب. لذلك سماها حبيبة وسماها أيضا كريمة، كريمة لأنها تكرمه عن ذل السؤال. إذا أراد أنه يذهب إلى أي مكان يذهب طالما الوعين، إنما إذا كان فاقدا للبصر ينتظر أحدا يقوده، ولا يعبر الشارع إلا إذا نادى لفلان أعني، والحاجة إلى الناس ذل. حتى لو كان الذي احتجت إليه من أكرم الناس فهو داخل في جملة الذل. يبقى العين غالية، فلما واحد يخلع عينه ويرمي بها واحد يبقى سينفجر من الغير. وطبعا المقصود برمان الناس بأبصارهم أي نظروا إلي النظر الشزر، نظر ليه بطرف عينه على هيئة المغضب. قال فرمان القوم بأبصارهم يعني بطأ من عينهم شرار. فقلت ما لكم تنظرون إلي وثكل أمي، يعني يا ليت أمي فقدتني ولم أتعرض لهذه النظرة. وهذا يستفاد منه أن اجتناب ملام الناس مطلوب شرعا، وأن المرء الذي لا يأبه للناس قليل الحياء، قليل الحياء. فرض الواحد يستحي من الناس ولا يكون في موضع التهم حتى لا يأكل الناس عرضه، ده مسألة مطلوبة شرعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. وانتم عارفين طبعا في سورة الأحزاب لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا تذهب مروءته، ألا تذهب مروءته بأن يتعرض لكلام الناس ويقال إنه تزوج زوجة ولده. فأي إنسان عنده دين عنده ضمير لا يتعرض لملام الناس، ويتمنى لو أن الأرض ابتلعته ولا يتعرض لملام الناس، بخلاف قليل الحياء يقدم على فعل أي شيء والناس لا يزنون شيئا عنده. مع أن ثناء الناس مسألة مطلوبة شرعا وبيترتب عليها أمر أخروي، وهو محبة الله عز وجل، كما في صحيح مسلم سهيل بن أبي صالح بيقول بينما نحن في موسم الحج إذ رأيت الناس يقومون ويقولون عمر بن عبد العزيز، كل الناس قايمة عشان تشوف عمر بن عبد العزيز، فقال سهيل لأبيه إني لأعجب من صنيع الناس، أي مين كده كلهم ملهوفين يشوف عمر بن عبد العزيز؟ فقال يا بني إني سمعت أبا هريرة، اللي بيقول هذا الكلام أبو صالح اسمه ذكوان، أبو صالح السمان اسمه ذكوان من الرواة المشهورين عن أبي هريرة، قال إني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى وقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان. وهذا والله غاية العز أن يكون هذا العبد مذكورا عند الملك، مع أنه قد لا يؤبه له في الأرض ولا يلتفت الناس إليه ويظل نكرة طيلة عمره بين الناس، لكن هذا لا يضره إذا كان معروفا لدى ملك الملوك الذي يعطي الجزاء ويعطي الدرجات. فيقول إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. حتى وهذا الكلام من عندي ومن بعض آثار السلف، حتى أن طوب الأرض يحبه، حتى أن الشجر والمدر يحبه، حتى أن البقعة التي كان يسجد عليها تبكي عليه إذ فقدته. وقد ذكر ابن عباس معنى هذا الكلام في قوله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال: كما أن السماء والأرض لا تبكيان على الفاجر فتبكيان على المؤمن. فتجنب الملامة وتجنب مذمة الناس مسألة مطلوبة شرعا. فهو بيقول: فقلت وثكل أمياه، يعني يا ليت أمي فقدتني قبل أن ينظر الناس إلي هذه النظرة. لكنه استرسل في الكلام يستفهم: لماذا تنظرون إلي؟ فقلت وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ قال: فجعل القوم يضربون أفخاذهم بأيديهم. ليه؟ لأنهم لا يستطيعون أن يكلموه، ده هم بينكروا عليه الكلام. فرح يكلمه وقول له: أصل أنت غلط، وانت أصل تكلمته ما عندكش حق، طب ما هو كده لماذا نظر إليه أول مرة؟ فخشوا إن رموه مرة أخرى بأبصارهم إنه يتكلم تاني، فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، أي يأمرونني بالصمت. قال: لكني سكت، أي لم أجد حيلة، واخد بالك، ولم أدري ما هو الخبر فسكت. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي، الباء هنا باء التفدية، أي أفديه بأبي وأمي، ودي عبارة تدل على غاية الحب، لأن ما فيش عند الولد أغلى من الأب والأم. فلما يقدم الأب والأم مع غلاوتهم قربانا لرسول الله يبقى ما فيش أغلى من رسول الله. وهذه العبارة كانت دارجة على ألسنتهم تترجم ما في قلوبهم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأبي هو وأمي، أي أفديه بأبي وأمي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ثم نصب الدليل على هذا الحب فقال: فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. يبقى أقام الدليل على أنه أحسن معلم بشيئين: الشيء الأول هو ترك العتوبة والعقوبة، الشيء الثاني هو الانشغال بتعليمه. فقال: فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. ولكن قال، أدي الشطر الثاني بقى: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، وهكذا فليكن الدعاة إلى الله. الدعاة إلى الله عز وجل يقومون في الناس مقام الأطباء للأبدان. وعادة المريض لما بيذهب لطبيب وبعدين يكشف عليه فيجد إن المرض مستفش، ما بياخدوش يضربه على أقول لي ما جتليش من شهر ليه؟ لو كنت جتلي من شهر ما كانش المرض أكل بدل. الطبيب ما بيضربش المريض، إنما بيلطف به بل ينفس له، يقول له: أبداً دي المسألة بسيطة خالص ومفيش مشاكل خالص والحمد لله أنك جيت دلوقتي. تسأل الطبيب: ليه عملت كده؟ يقول لك: يا أخي نفس له عشان يبقى عنده إيه؟ شجاعة وإرادة ونفس في طلب العلاج. وبعدين الأعمار بيد الله. هو أنا لما أقول له أنت تمام التمام وباتباع خرج من العيادة طب سجد بأزمة قلبية، هو الأعمار بيدي؟ فهو بيبقى المرض قاتل، لكن يقول له: لا إن شاء الله أنت كويس وبإذن الله وأبشر خيراً بالله والكلام ده. يقول لك: أنا ما أستطيع أن أقول أكثر من هذا. فكما أن المرضى إذا دخلوا عيادات الأطباء لا يضربونهم ولا يلومونهم على هذا الإهمال، فالدعاة إلى الله عز وجل أولى، بل هم أكثر فقها من كل أهل الأرض، أو هكذا ينبغي أن يكون. يبقى الأصل أنك أنت إذا رأيت رجلا مخالفا فأنت بتعتقد أنه جاهل بالحكم ابتداء، فبدلا من أن تنشغل بعتابه انشغل برفع الجهل عنه وقل له: ما ينبغي لك أن تفعل كذا، بل كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا، ثم إنك قصرت في سؤال أهل العلم، برضو عبارة لطيف وتنشغل بتعليمه. هو ده واجب الدعاة الأول، أن يزيلوا الجهل عن الناس. ما بعثوا لا معنتين ولا متعنتين ولا متكلفين، بل هم أيسر الناس وأسهل الناس. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكثير الطيب من مثل هذا الرفق بالجاهل حتى لو تجاوز الحدود في جهالته. في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بحاشية برده وهزه هزا عنيفا وقال: أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فبدأ الشحات اشحت بلطف، يعني اتكلم بعبارة لطيفة، ايه دخل ابوه وامه في الموضوع؟ يجيب الاب والام ومش مالك ولا ليك فضل فيه ولا الكلام ده. وهل هو ادعى ان له فضلا عليه الصلاة والسلام عشان تقيم عليه الدعوة؟ اشوف يعني الكلام ده بيخليني انبه على عنوان في جريدة الاهرام النهاردة، يقول لك: ليس بناء المجتمعات بالهرب الى الماضي والى التحدث عن فضائل السابقين الاولين. ايه معنى الكلام ده؟ ليه بتسموا قراءة سير السابقين الأولين هروبا؟ ليه بتسموها هروب؟ نحن ما وجدنا أحدا يتأسى به فيكم، وليس أحد منكم أهل أن يقتدى به. وإحنا عايزين ننتج، فنعمل إيه؟ لابد لك من سلف. بروح للسلف الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يكون دولة في 10 سنوات. دلوني على جيل من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلامي هذه الكلمة ربيع الأول سنة 1421 هجرية إلى هذا الوقت، دلوني على جيل استطاع أن يقيم دولة في 10 سنوات. لا تجد. هم الصحابة وخلاص، وأغلق الباب دونهم، فمن تأسى بهم التحق بهم وكان منهم. لكن يقول لك لا، بناء المجتمعات مش بالكلام على السابقين الأولين. أما الكلام عن مين؟ ولا بد لكل إنسان من سلف يرجع إليه. ولماذا تسمونه هروبا؟ ونحن لو سميناه هروبا لكان هروبا محمودا، فإن الهروب من ساحات العصيان إلى الطاعة محمود، وإن الهروب من البدعة إلى السنة محمود، وإن الهروب من سير أهل الفساد والضلال إلى أهل الفضل والإحسان محمود. وهذا النوع من الهروب الرسول عليه الصلاة والسلام سماه هجرة، سماه هجرة. قال: الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه. فيوم يهون بقى من الرجوع إلى السلف الأوائل، وإحنا ملناش حد نتشرف به ولا نفاخر الناس به إلا هذا الجيل. فلو جاز لهذا الجيل أن يسقط لما كان لنا قيمة في الحياة. يعني يجي على أفضل فلة اللي إحنا بنفتخر بها وبنقول للضعفاء في زمان الغربة: ستنتصرون كما انتصروا. فهم أسوة لنا، لكن كونوا رجالا كما كانوا، يعطيكم الله عز وجل مثلما أعطاهم، فإن سنة الله ماضية، والله عز وجل لا يجامل أحدا من عباده، بل تمضي السنة على أهل الإيمان من البلاء إذا قصروا. كما قال القائل: إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. لأن دي مقاييس عند الله عز وجل، مقاييس: دولة الكافرة تنتصر إذا كانت عادلة، والدولة المسلمة تخذل إذا كانت ظالمة. فدي سنن كونية، والله عز وجل قالها لأنبيائه. فبعدما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مش لأنه نبي حنمشيها له، بل قالها لسيدهم صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه مسائل ثابتة. فإذا تأسينا بالسلف الأول والسابقين الأولين سننتصر بإذن الله مثل ما انتصروا، لكن نحن ما أخذنا منهم إلا الشك. وإنت لو يعني أتيح لك أن تطلع على بيوتات المسلمين سترى فيها من كفران النعمة، بل ومن الكفر بالله تبارك وتعالى ما يجعل النصر أبعد ما يكون عنا. إحنا بنرجع مرة أخرى وبننظر ما هي وسائل الدعوة الحق علشان نعيد المسلمين إلى ما كان عليه السلف الأول. نحن لابد أن نسلم أن الجهل فاش في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهل له أسباب كثيرة، من أهمها غياب العلماء الربانيين. أرض إحنا في محافظة كفر الشيخ 4 مليون، فيها كم عالم؟ لو أني سألت كل جالس في هذا المسجد وقلت له عد لي في هذه المحافظة من تعتقد أن، ولن أناقشك في اختيارك ولا في الأصول التي بنيت عليها اختيارك، لا أناقشه، لكن أنا هقول لك عد لي في محافظة كفر الشيخ من أقصاها إلى أقصاها من تعتقد أنهم حجة بينك وبين الله. أنا لو قلت لك عد لي الأطباء البطن، أحسن أطباء هتعرف تعد، عد لي شركة السياحة اللي لما تروح تحج أو تعتمر أرخص شركة سياحة واللي بتقدم أكل كويس وبتحجز فنادق جنب الحرم، ها، ومريحوك في الأوتوبيسات وفي المشاعر والكلام ده، هتقول تاخد بالك. وديك بتشوفها رايحين يحجوا، عارف فروق التذاكر وعارف كل حاجة إلا الحج، طالع يمشي ورا الناس، قعدوا يقعد، مشوا يمشوا وراه، ثم يريد أن يرجع بحج مبرور، هذا غافل نايم في الغفل. فالنهاردة لو قلت لك مثلا المبيد الفلان أحسن مبيد لدودة القط، واخد بالك، أحسن مكنة دراع ماركتها إيه، واخد بالك، ممكن تجاوب وتقول كلام منضبط. طب لو أنا قلت لك عدي لي 10 علماء لما تحب تعرف ما الذي يرضي ربك تسأله، تعرف تعد 10؟ أنا ما أعرفش عد 10، وده المفروض مجالي وشغلي، المفروض ده شغلي، أنا لا أستطيع أن أعد 10 في محافظة كفر الشيخ اللي هي 4 مليون. لو سلمنا إن فيه 100 عالم رباني، ف4 مليون على 4 مليون يبقى كل عالم حيلزمه يخدم كم واحد؟ 40,000، مش كده؟ ينفع واحد يخدم 40,000؟ ده لو وقف بس عشان يسلم عليهم هيضطر يأجل ناس لتاني يوم، يعني 24 ساعة لا بينام ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيصلي ولا بيعمل حاجة، واقف كده عشان يسلم فقط، مش عشان بقى يسمع لمشكلته ويقعد بقى ياخد له ساعة يسمع وبعدين يقعد له كمان ساعة يفكر له يحل وبعدين يسعى إلى خدمة فلان وخدمة علان. ينفع واحد يخدم 40,000؟ هذه محنة جسيمة عظيمة. لو إن في بلد فيها طاعون، فيها كوليرا، وما فيش فيها أطباء، لك أن تتخيل عدد القتلى، لأن هؤلاء محتاجين جميعا إلى إسعافات، ودي كلها أسباب. فالأمة كلها قصرت في إيجاد العالم الرباني، في طلبة علم محترمين وكويسين لكنهم فقراء، أصحاب الأموال أين زكاة أموالهم عشان ينفق على هذا الطالب ويعد هذا الطالب عشان يكون فارس يقاتل في سبيل الله. المسألة كبيرة قوي ولها جذور ومتشابكة، وأنا ليس همي ولا هدف أن أدخل في المسألة، إنما أردت أن أشير إشارة عابرة على جسامة المحنة الطرف. النهاردة لما يكون بلد 4 مليون، وطبعا كفر الشيخ كمحافظة بتعتبر محظوظة بحجم الدعاة الذين فيها برغم قلتهم، لكن هي محافظة محظوظة. في محافظات بالكامل ما فيهاش حد. فتخيل بقى لما انت بقى تصعد المسألة دي على مستوى الجمهورية. مستوى الجمهورية 65 مليون. كم عالم يخدمه 65 مليون؟ فلما يكون العالم الرباني غايب يبقى المتصور انتشار الجهل. وان اي واحد تطع في دماغه فكرة يعملها. وانه يعني قصاره يعني لو كان راجل كويس قوي قوي بيتحرى الدليل الروحي واحد مقيم شعائر لا يعرف الكوع من الكرسوع ولا الكوع من البوع ومش عارف اي حاجه ويروح يساله في المسائل الخطيره يبقى مطلع مراته 30 مره ويروح لمقيم شعائر ويعيط اصل العيال وهيتشردوا وهيروحوا فين بعدي شوف صرف واخدلك يوم الغافل الجاهل يرق قلب واخدلك ويصعب عليه حل الراجل اللي عياله يتشردوا واخدلك اذا كان الراجل يعني طويل شويه ومسك له ودنه فاركها له كده وقول له معلش اعملها تاني وهات 30 جنيه نتصدق بها واخدلك واخد 30 جنيه تصدق بهم والطلاق واقع والراجل عايش مع المراه الزنا واخدلك وانت لو جيت قلت له هذا حرام مفيش فايده بعض الناس المغفلين برضو اللي احنا بنعاني منهم في دعاء وادعياء والكلام ده بيشن علينا الغرق كما اشار فضيل الشيخ وحيد يقول لك شوف بقى هو ده الارهاب عايزين يفككوا البيوت ويهدوا بيوت المسلمين وشردوا الولاد وقعدوا يتكلموا بالكلام ده ونحن انما تبعنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعنا دين الله تبارك وتعالى يعني مثلا لو واحده مات زوجها وجالها مرض في عينيها وهتتعمى خلاص وبعدين الاطباء قالوا حطوا لها كحل الحل تحطوا لها كحل فهل يجوز للمراه المعتده ان تضع الكحل ولو على سبيل العلاج اهو بقى اللي مش فاهم القصه يقول لك الضرورات تبيح المحظورات ويقعد يدخل لك في السكه دي في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امراه تشتكي بنتها مات زوجها وهي في فتره العده وعايزه تكتحل على سبيل الاستشفاء لا تتزين لحد ولا عايزه تبين جمال عينيها ولا حاجه من دخان فقال صلى الله عليه وسلم لها لا ولو ذهبت عينه دي حدود ربنا اللي وضعها سبحانه وتعالى وهو أدرى بعباده ما جيش بقول لا دي غلظة ودي قسوة والضرورات تبيح المحظورات لأن هذا كله في مقابل النص فأنا أفهم إن واحد ممكن يفتي الكلام دليل إنه جاهل جاهل بالدليل حتى اللي المفروض يرتكن عليه طالما الراجل مفتي كذلك في صحيح البخاري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي يتمعط شعرها بينزل بيسقط والبنت حنزفها لزوجها الليلادي فحتدخل قرعة فمش حلوة فهل ممكن نصل شعرها نعمل باروكة يعني فقال صلى الله عليه وسلم زور ونهاها أن تفعل طب انت تقول ايه في الموضوع ده هو ده التشدد بقى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم متشدد فالمفتي ليس له أن يتصرف في الشريعة بمزاجه ولا بهواه ده محكوم فأنا كل اللي عندي إننا أبين لك حكم الله بس لكن أحملك وأجبرك على أن تفعل الفعل ده حاجة مش بتاعتي أنا بقى أنا مهمتي إن أنا أفتي ثم ليس من مهمة المفتي أن يوجد لك مخرجا مش لازم أنت تسأله عن المخرج صحيح لكن إذا ما لقاش المخرج لا ترفض فتواه لأن مش لازم يجيب لك حل لأن ممكن مشكلتك ما بقلاش حل واحد اشتغل مع البنوك وقبل ما يشتغل مع البنوك كان المفروض يستشير اهل العلم عشان يقولوا له ما تشتغلش مع البنوك لا هو ركب دماغه وشاف ان مصلحته ان يجيب قرض من البنك واخدلك وراح جاب قرض من البنك وربنا خرب بيته وتراكمت عليه الديون واخدلك ازاي فجاي يقول لك انا عرفت ان القرض من البنوك حرام والكلام ده وتورطت اعمل ايه ايه الحل اذا ما جبتلوش حل يبقى انت وحش لا ليس من مهمة المفتي ان هو يجيب لك حل وجوبا هو يفتيك صحيح واذا كان في حل يقول لك عليه افعل كذا وكذا انت تقول له مش قادر انفذ الحل ده ويقعد يحتل معاك ويفكر معاك انك انت ازاي تنفذ الحل ولو بنزل 70% ولو بنزل 60% ولو بنزل 50% يحتال وينصحك ويتعاون معاك لكن ممكن في قضايا ملهاش حل ما يقدرش المفتي يحلها واخدلك ازاي يبقى بقي لك فتواه فاحنا عايزين نقول يا جماعه ان لما يكون بلد من البلدان ليس فيها علماء يعود ليل نهار يعلم الناس، فالمتصور أن يكون الجهل إيه؟ فاشٍ في هؤلاء. فإذا كان الأمر كذلك فستكون المخالفات بالجملة، فأنت منين ما تود وشك هتلاقي واحد مخالف لحكم، مش هنمسك عصاي ولا نضرب الناس، إنما لابد أن نعتقد بحكم الواقع أنهم جهل. يبقى أنا بقى أسيب العتاب بقى والكلام ده وأقل من العتاب وأنشغل بتعليم الناس، لأن الوقت الذي ستنفقه في العتاب أنت محتاج إليه في تعليم الناس، فما تضيعش الوقت خلاص. فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد الأمر بترك العتاب والانشغال بالتعليم إذا كان للجاهل عذر، إذا كان للجاهل عذر. طيب معاذ بن الحكم السلمي إيه عذره؟ إنه اتكلم في الصلاة. يعني إحنا دلوقتي لو واحد اتكلم في الصلاة يبقى معذور؟ لا مش معذور. ليه؟ لأنه ما شافش ولا واحد بيتكلم في الصلاة، خلاص كده؟ فليس لفعله عذر يتكئ عليه، عشان كده نعاتبه إذ خالف المعلومة من الدين بالضرورة. لما يتكلم نقول له أنت شفت حد يتكلم قبلك عشان تتكلم؟ هيقول لك لا. طب اتكلمت ليه؟ ما يلاقيش جواب، خلاص. لكن معاذ بن الحكم السلمي معذور. ليه؟ لأن الصحابة كانوا بيتكلموا في الصلاة في أول الأمر، أول ما الصلاة نزلت، كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيح قال كنا نتكلم في الصلاة، كان الواحد منا يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فمنعنا من الكلام، خلاص. فطالما ان كانوا بيتكلموا وهو ده الاصل عندهم، فمن الجائز ان معاوية بن الحكم السلمي ما يكونش عنده فكرة عن النص الذي نزل بتحريم الكلام. وارد ولا لا؟ وارد. فهو اولى بالعذر، اذ انه على الحال الاول، على معهود الاصل كما يقول العلماء. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية كان الصحابة يتكلموا في الصلاة، وقعد بصلي جنب صاحبه وعمل يستهرس ورحت فين وجيت منين وعملت ايه وزرعت وقلعت وبعت ولا ما بعتش، شو الكلام ده واخذلك. وكانوا يلعبون بالحصى في الصلاة، يعود يلعبوا بالحصى في الصلاة لحد ما نزلت الآية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما هاجر بقى للحبشة كان سايب المسلمين بيتكلموا في الصلاة، فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وهو في الحبشة. فلما رجع وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال السلام عليك يا رسول الله، ما هو سايبه بيتكلم في الصلاة، فلم يرد عليه. فوجد ابن مسعود في نفسه وجدا شديدا، زعل قوي وقال أكيد أنا عملت ذنب كبير لأنه ما ردش علي، ولأن الذي عهدت منه الإحسان لا تطيق الإساءة منه، اللي دايما محسن إليك وبتسم معاك وضحوك وكريم يصعب عليك قوي منه لما يردك، لأنك أنت ما تعودتش على كده، كما قال زكريا عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ما دعوتك يوما فخيبت رجائي. فلو أنك خيبت رجائي في هذا الطلب لكان شديدا علي احتماله، ما أقدرش أستحمله. ليه؟ لأنه قال ولم أكن، أي ما كنت يوما من الأيام شقيا إذ دعوتك بل يأتيني الفرج منك دائما، واخدرك إزاي؟ فالإنسان إذا كانت سيرته الإحسان المستمر ما تتحملش الإساءة منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وما كان يواجه أحدا قط بما يكره على الإطلاق. طب إزاي أقول له السلام عليكم يا رسول الله ما يردش علي؟ ما استحملهاش ابن مسعود، وقعد بقى يفكر وهو ضائق الصدر في طوال المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ابن مسعود وقال يا رسول الله ماذا صنعت؟ سلمت عليك فلم ترد علي. قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أي مما أنزله من الأحكام ألا تكلموا في الصلاة. فإذا إمتى نعاتب ومتى نترك العتاب؟ نعاتب إذا خالف رجل معلوما من الدين بالضرورة، يعلمه الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، نقول له لماذا خالف وهل سبقك أحد إلى مثل هذا؟ فنقوم نعاتبه خلاص. لكن إذا كان الأصل الجهل أو إن الحكم كان على خلاف هذا قبل ذلك، فنلتمس العذر له إذ قد لا يكون عالما بالحكم إذ تغير، أو أنه جاهل فلم يعلمه أحد، فحينئذ نقدم التعليم على العتاب. وطبعا الدعاء إلى الله عز وجل يحبون الخير للناس، ومن تمام الحب ترك العتاب، من تمام الحب ترك العتاب. عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أذن لبعض المنافقين إنهم يجاهدوا معاه، فقدم العفو قبل العتاب، قال عفى الله عنك لما أذنت له. يبقى لما يسقط عنه العتاب ويقدم العفو يوم يطمئن قلبه، ودي علامة من علامات الحب. والدعاة إلى الله عز وجل محبون للناس، محبون إيصال الخير للناس، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع، أي قاتل، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك من شدة الإشفاق عليهم أن يتعرضوا للنار ستقتل نفسك من الحزن. يبقى الداعي إلى الله يبلغ به الحب والرحمة بالناس إن هو يكاد يقتل نفسه إن الناس رافضين للهدى ورافضين السنة ولا يريدون الإذعان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل بقى ما يفرق التهم وإنت في جهنم وبئس المصير وإنت هتروح في داهية وإنت ربنا هيخرب بيتك لأنك بتعارض النبي، فبدل ما يقول الكلام ده يقعد بقى يتلطف بالناس. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علم معاوية بن الحكم السلمي وترك عتابه لأن معاوية معذور، إذ كانوا يتكلمون في الصلاة قبل ذلك فلربما لم يصله الدليل الناسخ الذي نسخ الكلام خلاص. لذلك كان على تعليمه من البهاء ما صدع قلب معاوية بن الحكم السلمي، قال فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. والحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله حديث أنس وحديث أبي هريرة الصحيح أن رجلا أعرابيا دخل المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، مع أن الرجل قال كلمة غليظة، الكلمة غليظة يعني كأنه بقول أنا والرسول ندخل الجنة ودخل دول كلهم النار، ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معا. ده يغر الصدور لما أنت تكون قاعد جنب واحد يقول الله يبتليه، الله يخرب بيتك، ربنا يدخلك النار، أنت تحبه؟ لا ما تحبوش طبعا، لأن القلوب بترفض الإساءة، الإنسان عبد الإحسان. فده أعرابي داخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع النفوس والعتب، إنما بيّن له خطأه بألطف بيان لأنه أعرابي طول حياته مع الإبل والغنم ويدوبك لسه جاي عشان يشوف وش النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم كلمتين، يبقى الأصل في الجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام عارف كده، عشان كده ما عاتبوش، حتى العتاب بتاعه إيه جميل ولطيف وما تحسش إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتب. لقد تحجرت واسعا لي، لأن رحمة ربنا 100 جزء كما في الحديث، أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والحيوانات وكل الدواب والطيور والإنسان والكلام ده كله من لدن آدم إلى أن ينفخ في الصور بجزء واحد، حتى أن الدابة العجماء اللي ما بتفهمش يعني لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء من الرحم، وادخر 99 جزءا لعباده في عرصات القيامة. فلما واحد يحكر 100 جزء على 2 يبقى تحجر واسعا ولا لا؟ تحجر يعني ضيق. فلم يلبس، قعد شوية كده صغيرين واتزنى، قام رايح في ركن كده وكشف عورته وبات. الصحابة طبعا ما استحملوش العملية دي، قاموا قايمين عليه. خلاص قايمين عليه ليه؟ لأن عندهم علم أن هذا لا يجوز في المسجد، لكن الرجل اللي بيتبول ما عندوش علم، فهم لما هموا به كان عندهم من العلم أن هذا منكر، وهو لما فعل لم يكن عالما أن هذا منكر. خلاص كده. فالرسول عليه الصلاة والسلام المعلم عارف الفرق. يعني لو مثلا واحد من الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود قام عمل العملية دي مش هيسيب وهيلومه وهيعاتبه. ليه؟ من الذي بال قبلك في هذا المكان وانت عارف احكام المساجد؟ ده انت معانا ليل نهار وانت متعلم، فكيف خالفت العلم الذي علمته؟ لكن ما عملش كده بالنسبة للأعرابي. ليه؟ لان أعرابي جاهل، اول مرة جاي يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعلم له كلمتين. واخذلك والجزئيات في الأحكام لا تتناهى، عشرات بل مئات بل ألوف الجزئيات، كل يوم بتنزل أحكام كثيرة والرسول بيشرع أحكام أكثر. فلما هموا به قال لا تزرموه. لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولا، خلوه يكمل. الرجل كمل ثم قال لهم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. اتحل الإشكال. هو يعني الرجل ده لما يبول هيبول جردل؟ ده كلها كباية قد كده، خلاص الأرض شربتها، أنا حصب عليه جردل بقى على الكباية دي. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبأ، خلاص والمية أكثر. يبقى إذن تطهير العملية سهل ولا صعب؟ سهل. طالما أنه سهل بقى يبقى ما تغريش صدره، لأنه حيروح هناك في الإبل بتاعته يقول أعوذ بالله، روح تلقيت كانوا هيدبحون، كانوا هيدفنوني على الحي. ما هو رجل سفير، هذا سفير لقومه. والرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أعرابي أول مرة يجيله، أمر له بعطاء، قال رضيت يا عرب؟ قال له لا. قعد يديله يديله يديله لحد ما شبع، قال له أحسنت وأجمل. أنت عارف الرجل ده راح لقومه قال لهم إيه؟ قال لهم أسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيدي فلوس بالهبل، ده ولا كأنه حيفتقر. طب تخيل بقى لما جاء كده وقال له رضيت يا عربي؟ قال له لا ما رضيتش. قال له عنك ما رضيت، غوب. هيروح يقول إن شاء الله؟ هيروح عشان ينقل الصورة البئيسة الكئيبة التعيسة دي. يبقى كان في ناس ممكن يروحوا عشان يسلموا هيقعدوا ومش هيتحركوا من عنده. واخدلك عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ألا نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ونفاقه كانت ريحته باينة خالص وظهر والناس كلها شم ريحة نفاقه، يوم يقول إيه؟ يوم يقول معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو عبد الله بن أبي بن سلول كم واحد؟ واحد بس. طب ليه ما قالش معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه؟ قال لك ما هو أصل الكلام على ما يوصل لآخر واحد هيبقوا أصحاب. ها؟ ما الناس ما بتنقلش صح. هو قتل واحد قال لك ما دريتش، كل اللي كانوا معاه ذبحته. واخبرك ولما الثاني ينقل الكلام للثالث هيروح يقول لك ده اللي، ولما الثاني ينقل الكلام للثالث هيروح يقول لك ده اللي بيشوفه بيدفنه. يبقى إذن اللي قاعد هناك يقول لك الحمد لله أنا ما روحتش، والحمد لله أنا نجاود، أنا كنت رايح بكرة ولا كنت رايح بعده، فيقوم يصد قتل واحد عن إسلام ألوف. يا سلام على حكمة النبي الذي علمه ربه تبارك وتعالى. وهكذا فليكن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة المآل ما يقول إليه الحال. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله الأعرابي ده وقال له الكلمتين دول قال له إيه؟ قال لقومي أسلموا فإن إيه؟ جئتكم من عند خير الناس، من عند رجل يعطي عصاما لا يخشى الفقر. فتخيل الأعراب اللي بان في المسجد وهو جاهل، ضربوا العلقة المتينة وكسروا الرضوع وهيروح يقول إيه إن شاء الله. لكن قال للصحابة علشان يعلم الأعراب، قال إنما بعثتم ميسرين، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وخذلك في حديث ابن عباس في مسند أبي يعلى في نفس القصة دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. أنا فاكره هو والشارع حاجة واحدة، ما عرفش إن المسجد لما تبني عليه أربع غضران وتسميه جامع يبقى له حكم غير الشارع. أول مرة أعرف الموضوع ده، هي كلها أرض الله وأنا فاكر الدنيا كلها زي بعضها. يبقى جاهل ولا لا؟ يبقى جاهل، مش عارف أحكام المساجد. يبقى إحنا إذا كنا في بيئة جاهلة والأصل في الناس الجهل والجهل بالأحكام الشرعية، يبقى بدل ما تنشغل بالإنكار والإنكار الشديد فضلا عن التنفير، انشغل بالتعليم، يوم تحقق بقى الحكمة في الدعوة. قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما كهرني. كهرني بالقاف بمعنى القاف، أي ما قهرني من القهر أو الكهر، وهو الإيه؟ إنك أنت تقهره وتذله وتعنفه. فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وما سكتش، إنما عرفه إيه اللي يصلح. ما هو ده تمام التعليم، عرفوا إيه اللي يصلح، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. عشان كده ما فيش حاجة اسمها واحد واقف في الصلاة طرزان. يعني مثلا أرى الفتح وأرى السورة بعد الفتحة قل يا أيها الكافرون، والإمام أرى والفجر، ما بيني والفجر وليال عشر قل يا أيها الكافرون مسافة، تلاقي واقف كده هو ساكت أخرس. ما فيش حاجة اسمها أنت واقف في الصلاة كده، لازم تشغل المحل يا بقراءة يا بثناء يا بتسبيح. خلاص، أنت مثلا سجدت، أنت قلت سبحان ربي العالم اللي بيعمله دول، ما الثلاث تسبيحات ناخدوش طرفة عين، والإمام عمال يسبع 10 تسبيحات 15 تسبيحة، أنا صليت جنب ناس وهو بيسجد بينفخ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ليه؟ الإمام طول في السجود وهو ما بيقولش حاجة. طب ما تسبح يا بني آدم، طب ما تذكر ربنا، ها؟ لكن ما تقراش قرآن، لأن لا يجوز قراءة القرآن لا في السجود ولا في الركوع كما قال صلى الله عليه وسلم. واخدلك، إنما يسبح رب سبحانه وتعالى، لكن يقعد ينفخ يقول استغفر الله العظيم. واخدلك، أهو ده برضو يعني استغفار ماشي الحال، لكن هو استغفر الله العظيم وبيعمل إيه؟ واخدلك، فالصلاة ما فيش حاجة اسمها تكون إيه؟ واقف. طيب، مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام، اللي بياخد بيه مذهب المالكية في الموضوع، وهو إن الإمام إذا قرأ في الجهرية ينصتون لقراءته، وفي السرية يقرؤون جميع، لكن يترك قراءة الفاتحة في الإيه؟ في الجهرية. افترض ان الامام اللي بيصلي بيك ممن يتبنى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، فبعد ما بيخلص قراءة الفاتحة بيسكت شوية على بال المأموم ما يقرأ الفاتحة، انت ما توقفش ساكت برضه، لابد من شغل المحل حتى لو كنت تعتقد الانصات لقراءة الامام في الجهرية، لان الامام ساكت اهو، فانت ساكت ليه؟ طب انا افهم انك انت تسكت لما يكون هو بيقرأ وهو ده مذهبك، لكن هو ساكت وسايب لك فرصة تقرأ الفاتحة وانت عارف انه بيسيب فرصة، فلماذا تسكت؟ لا لا تسكت، يبقى ايه؟ تقرأ الفاتحة. اذ القراءة خير من ايه؟ خير من السكوت، انما هو الذكر والتسبيح قراءة القرآن. فقال: يا رسول الله، اني حديث عهد بجاهلية. خلاص كده، وانما قدم بهذا علشان يبين العذر، إني حديث عهد بجاهلية، وإن منا رجال يأتون الكهان. قال فلا تأتهم، نهي صريح واضح. قال فلا تأتهم. الكاهن هذا الذي يتنبأ بما يكون في المستقبل، والعراف هو الذي يعرف مواضع المسروق والحدث اللي زي دي. واحد اتسرق جاموسته يروح لعراف يقول له هي فين، واخدلك؟ فهذا هو الفرق بين العراف والكاهن، ويشتركان في تسخير الجن. الاثنين بيستعينوا بالجن، وده فرق بينهم الاثنين. طيب الكاهن ده كيف يتنبأ بأمور المستقبلية؟ الأمر كما في الحديث الصحيح الذي قالته عائشة، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن الكهان ليخبروننا بالشيء يكون حقا. فبيجيبوها منين ديت؟ قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. خلاص، اللي بيحصل ان الجن لما يكونوا عايزين يتسمعوا على خبر السماء يركبوا بعض، ويوصل اخر جني من فوق يحط ودنه على باب السماء، يكون فيه قضاء من قضاء الله قضي وحينزل عشان يتنفذ على الارض. واخدلك ازاي؟ يعني مثلا هتحصل في البلد الفلانية المصيبة الفلانية، واخدلك؟ فيقوم القضاء ده هو حيتنفذ بكرة الظهر، يقوم الجن اللي فوق يخطف الخبر ده اللي حيتنفذ بكرة ويرميه للي تحته، واللي تحت يرميه للي تحته، وهكذا. طبعا النجم الثاقب يخرم له ايه؟ جن واثنين وثلاثة واربعة، يكون اخر جن اللي شايلهم كلهم لها في الخبر دوت وطار على الكهان، يقولون بكرة الظهر مكان الفلان يتصل حريق، ولا تحصل مصيبة، ولا فلان الفلان حيقع من على السطح، ولا عربية حتفرمه. خلاص، فنبهوه ياخدوا احتياطاته. خلاص كده، قل لفلان ما يطلعش لانه لو طلع حيموت. الناس كلها بتقول ايه؟ ايه العالم الجهل دول؟ ايش عرف؟ ها، كل حاجة بتاعت ربنا، وربنا ادالهم الميثاق ولا ادالهم الغيب ولا الكلام. يصبح الصبح يحصل اللي قاله بالظبط، يقولوا شوف ما سمعناش الكلام. ها، ثاني يوم بقى هيألف 99 كذب على حس الحق ده، يقول له بص بقى ما تطلعش من الأوضة دي طول ما انا عايش ولا طول ما انت عايش. هيخالفه؟ طبعا مش هيخالفه، اصل خالفه امبارح واتفرم، مش كده؟ فانا ما اقدرش اخالفه بقى ثاني يوم. فكل ما احب اطلع مش اطلع ولا اقعد، فيوم يتحكموا في مقادير الناس، واخدلك؟ وممكن كل يوم يجيبوا كلمة من الحق، ما هو عمالين يركبوا بعض كل يوم برضه عشان يظفروا بأي كلمة من الحق، يرموها للجن ويروحوا يقولوا الكاهن تاني. فيكون الكهنة في الجملة عندهم قليل من الحق، فيخلط عليه الميت كذبة دي، وانت مضطر تصدق الميت كذبة لان الايه اللي ما صدقتهاش في الاول حصل، وهذا قدح في عقيدتك ان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، من رسول، لا من ولي ولا من صالح ولا من اي حد من دول، من رسول فقط، اللي هم الايه المبلغون عن الله تبارك وتعالى. لذلك لما جاء سيرة الكهان قال فلا تأتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. عشان كده بننبه على الجماعة اللي بيجيبوا بقى ايه برج الحظ، ويكون مثلا البرج بتاعه الجردل، واخدلك؟ يوم يقول له ايه خبر سعيد ينتظر، ايه الخبر السعيد ده؟ ان حد هيدلقه. ها، يروح في اي مكان كده انت بتقرأ بتتسلى لا يجوز. اهو انت بقى متعرض انك ضيعت صلاتك 40 يوم، ولو صدقته بما قال كفرت بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما جرى مجراها من الآيات التي تدل على استئثار الله عز وجل بالغيب المطلق. خلاص كده؟ يبقى الحكم واضح وصريح. جماعة اللي بيضربوا الودع والرمل وبرج الحظ والكلام ده كله بابه مغلق عن المسلم. قال معاوية: وإن منا قوم يتطيرون. شوف بقى الفرق، فرق الإجابة اللي جاية دي عن الإجابة اللي قبلها مباشرة. يتطيرون، ما قالش فلا يتطيروا، زي ما قال في الأول إيه فلا يأتونه، ما قالش فلا يتطيروا، إنما قال إيه؟ قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. كأنها نصيحة، يعني نصيحة، يعني أنصحك ألا يصدك ما تجده في صدرك. طب إيه بقى الفرق ما بين التطير وما بين إتيان الكهان؟ قال لك التطير حالة تهجم على القلب بغير اختيار منك. واحد معاك في البلد كل ما تشوفه يحصل لك مصيبة خلاص اتعقدت منه، واخد بالك؟ أول ما اشوفه احفظنا يا رب، أقولها لوحدي كده بصورة تلقائية، مش قادر، واخد بالك ازاي؟ وحريص كل الحرص إن أنا ما قابلوش. طب أنا لو قلت لك يا أخي ما تشيل الكلام ده من قلبك تعرف؟ تقول مش قادر، كأن عفريت لابسني، واخد بالك؟ كأني مسير مش قادر. فهذا الذي هجم على قلبك بغير اختيار منك كان من تمام رحمة الله بك ألا يؤاخذك به. عشان كده الإمام مسلم روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فبركوا على الركب، يبرك على الركبة يعني مستسلم مستجير، بيقول اعمل معروف. قال فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش على الآية دي. طب ايه المشكلة اللي في الآية عندهم؟ قال لك وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، الإشكال إيه؟ يحاسبكم. طب الواحد ساعات يخطر بباله كده يرتكب فاحشة، أو يخطر بباله يقتل واحد أو يسرق واحد، هو معنى أنه خطر ببالي وأنا ما عملتش حاجة؟ طب ما أنا هتحاسب عليك كأن عملتها، يبقى ده صعب ولا مش صعب؟ صعب جدا. عشان كده الصحابة قالوا ما نقدرش. ليه؟ لأن في أفكار سوداء بتمر على قلب كل واحد، وأنا عمال أكبح في جماح نفسي وأصد نفسي عن الشر ومع ذلك كأني عملته، واخد بالك؟ فقالوا يا رسول الله جاءت التي لن تستطيع، دي حاجة بتهجم على القلب أنا ما أعرفش أدفعها عن نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو ما انتش قادر. فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة إذ جعل مناط الحساب العمل وليس مجرد الخاطرة التي ترد على القلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأهدر الهجوم الذي يكون على القلب من الوساوس والخطرات وما أشبه ذلك. فلما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، ده المفروض. يعني أنت مثلا لو لك عبد والخدام عندك شغال، قلت له شوال الرز ده شيل ودينا اهو، قال لك أنا ظهري بيوجعني. طيب املى الجردل وودينا اهو. قال لك أنا ايدي فيها ملغ واخدلك. طب اعمل كذا. قال لك ده ما بيعملش حاجة. انت تعمل في ايه؟ لو كنا في زمان النخاسة بيع العبيد هتبيعه ولو بشلة وتخلص منه، او هتضربه على واخدلك ازاي وتعاقبه. لو طلب منك اي طلب مش هتديله، عايز ياخد اجازة مش هتديله، عايز ياخد حوافز مش هتديله. ليه؟ ظهر لك انه مش جاد في عمله. لكن لو في عبد ثاني فعلا ظهره بيوجعه او ايده فيها مل، قلت له شيل الشوال ده وديه هنا، فيشيله ويقع بيه، ها، ويقوم قايم ثاني يعبطه كده ويقوم واقع بيه، هيصعب عليك ولا لا؟ لما يقول لك بعد كده انا ظهري بيوجعني هتقول له اقعد ولا لا؟ هتقول له اقعد. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ هذا ظهرت منه بوادر العمل والاستجابة، والثاني قال لك ما أقدرش. ولا يسقط الواجب إلا بعد أن تتلبس بالعذر، أما يصيبك العلة يسقط الواجب، لكن لسه العلة ما جاتش ما ينفعش تسقط الإيه؟ تسقط الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل من غير ما تنفذوا ولا تجاهدوا، سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا حتى وإن لم إيه؟ لم تكونوا قادرين على الفعل ويظهر ذلك منكم، الاستجابة في العمل. يوم ربنا يرحمكم بقى فينزل الرخصة، فأنزل الله الرخصة لما قالوا سمعنا إيه وأطعنا. يبقى إذن الهاجس والخاطر الذي يهجم على القلب وإنت مش عارف تدفعه ده لا حيلة لك فيه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فلا يتطيروا، لأنه مش قادر، حاجة خارج عن إيه؟ عن إمكاناته. لكنه بعد أن قال فلا يصدنهم قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم. يعني ونذكر بهذه المناسبة ما يشتكي منه عدد لا بأس به من المسلمين من مسألة الوسواس القهري، اللي وهو قاعد كده يسمع سب ربنا سبحانه وتعالى في صدره، حاجة بتشتم ربنا جواه، أو حاجة بتشكك في القرآن، أو حاجة بتشكك في الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم يجي مكروب خايف يموت على الكفر. إحنا بنقول طالما إنك أنت كاره وبتستغفر ربك ولم تتكلم به، هذا الذي تجده في صدرك لا يصدنك عن الإيمان ولا عن الذكر، وهو هدر ولا يضرك عند الله. كما في الحديث أن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنه لا يخطر لنا الشيء في الله، في ذات الله يعني، لأن يخر أحدنا من بعد ينزل على الدر أتم السماء خير له من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، أي هذا هو الإيمان المحض. فواحد يقول لك طب الإيمان المحض إزاي مع وجود الوساوس؟ قال لك لولا الإيمان لاعتقد هذه الوساوس، ولولا الإيمان لتكلم، لكن الذي صد قلبه عن الاعتقاد ولسانه عن الكلام هو الإيمان بالله. وفي الرواية الأخرى عند أحمد وغيره قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. ما عرفش يعمل معاك أكثر من أنه إيه يوسوس، لكن ياخذ معك حل، ياخذ معك نتيجة، يعني ما عرفش ياخذ نتيجة خلاص. يبقى الشيء اللي بيهجم عليك، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك شيء يزيدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني نصيحتي لك ألا يصدنك ما تجده في صدرك من التطير عن إمضاء مصلحتك طالما مشروع وطالما أباحها لك الشرع. خلاص. قال ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فإذا وافق خطه فذاك. الخط ده كطريقته إيه؟ يعني مثلا إحنا عايزين عمل معين نعمله، فنقول هنخط خطوط سريعة كده، إذا طلعت فردي يبقى نعمله، طلعت زوجي يبقى ما نعملوش خلاص. وبعدين واحد يخط بخطوط سريعة جدا متلاحقة يتعذر على أي إنسان يعدها وراه خلاص. فهنعمل خطوط سريعة بالعصاية على الأرض كده لحد العمود ده بسرعة بسرعة، ما فيش ثانيتين وصلنا هناك. بعد ما خطينا الخطوط دي نجيب من الأول نعد بقى 1 2 3 4 5، إذا لناعة فردي يبقى إيه؟ نشتغل بقى زي ما قلنا في الأول، لأنها زوجي يبقى ما نشتغلش. تخبرك إزاي؟ أو زي اللي إيه؟ لما يكون واحد مبتلى بعشق امرأة ومجننها بقى ومعذبها، مش عارف يا بتحب ولا بتحبوش، يطلع على الشجرة وقعد يقطع الورق، تحبني؟ تحبنيش؟ تحبني؟ تحبنيش؟ ويفضل لحد ما ينزل ورق الشجرة كله وتطلع في الآخر ما بتحبوش. تخبرك؟ لا شو فيه ولا ورقة في الشجر، أهو الخط حاجة زي كده. وخذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال كان نبي من الأنبياء يخص، كان شرعه كده، كان شرعه كده، فمن وافق خطه خطه فذاك. طب حد من كل اللي قاعدين عارف النبي ده كان بيخط إزاي؟ يبقى الرسول نهاه ولا أذن له؟ ها؟ نهاه، يبقى نهاه، طالما ما بينلوش الخط وكيف كان النبي يخط يبقى قفل عليه الباب، لان ده هيدخل في باب ايه؟ زجر الطير والتخمين. خلاص. ولم يتبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان خط ذاك النبي، فدل على انه يغلق الباب عليه. تمام كده. قال معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجواني. أحد جبل أحد والجوانية مكان، اسم الجوانية قريب من أحد، وما بين أحد والجوانية في سهول أرض منبسطة. فكان معاوية له غنم وفي جارية إيه؟ رعية غنم. ففي يوم من الأيام بيطلع على الجارية والغنم فلقى ديب واخد غنماية وهربان به، فعلى طول توجه إلى الجارية وصكها، صكها يعني ضرب على وشها، ثم علل ذلك الضرب وتلك الصكة بقوله: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يصيبني الأسف والأسى والحزن والمرارة إن مالي يروح وإن الديب يأكل غنماي، أمال أنت واقفة بتعملي إيه؟ فأنا لأنني رجل آسف كما يأسف بني آدم، لست واحد الذي يأسف، فصككته ضربتها ألمين كده على وشه. قال: فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم وأنكر. وطبعا ده درس لكل اللي بيضربوا الولاد على وشهم، وكل الأسف يرتكب المسألة دي بعض العالمين بالحكم، وخذلك يحس ان عنده شهوة كده، يعني مش هيوجع الولد ولا يبهدله الا اذا ضربه على وشه، وتلبس في دماغه العملية دي. يا اخي وقفاه راح فين؟ ها؟ القفاه راح فين؟ ما قفاه برضه للضرب وبيوجع، ها؟ ومشروع ضرب على القفا، مشروع يعني يجوز، يعني مفيش مشاكل، لكن يضرب على الوش اهو ده حرام. رسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قاتل أحدكم أخاه، وفي رواية ثانية: إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الهاء اللي في صورته على مذهبين لأهل العلم: مذهب إن على صورة الرحمن، وقال لك دي بقى إيه تفسر كتفسيرين لسائر الصفات، والقول الثاني بتاع ابن خزيمة رحمه الله قال إن الهاء في صورته تعود على آدم، أي فإن الله خلق آدم على صورة المضروب الذي ضربته أنت. يبقى لما أنت تضرب ابنك كأنك ضربت آدم، وآدم عليه السلام نفخ الله عز وجل فيه من روح وسواه بيده، فكأنك أنت بقى كده بتمتهن صنعة الرحمن سبحانه وتعالى، ولم تقم لخلقه وزنا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام عظم المسألة دي. وفي حديث معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعم، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. فلما معاوية رضي الله عنه حكى للنبي عليه الصلاة والسلام وضرب على وشها، قال فعظم ذلك. ترى عظمه ازاي؟ انه ظهر على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا لم يعجبه شيء يظهر على وجهه. الصحابة بقى اللي هم عايشين معاه وبيفهموها وهي طايرة، ومن كتر ما بيراقبوه، لان الرسول كان كل حاجة بالنسبة لهم، كل حاجة لو بص فوق كده يعرفه هو عايز يقول ايه، لو بص للأرض يعرفه هو عايز يقول ايه من غير ما يتكلم، وهذا لا يكون إلا بحب، لا يكون إلا بحب. المرأة لما تكون بتحب زوجها لا تحوج زوجها إلى الكلام، فهمته ليه؟ وظفت كل ملكتها وكل مواهبها وكل ذكائها لفهم زوجها، لأنها تتدين بطاعة زوجها وبمرضاته، فوظفت كل حاجة. يدخل البيت مرة أم مكشر، ما تقولوش كشرت ليه يا أبو فلان، إنما من نفسها كده تبص على مدخل البيت، مدخل الشقة، كشر ليه يا ترى، ما هو الجديد الذي جرى اليوم ولم يجري أمس، لأن عمره ما كشر امبارح ولا أول ولا أول، ده أول مرة يكشر. تبتدي تشوف مدخل البيت وإيه اللي في البيت، ممكن يلاقي حط كيس الزبالة ناوية ترميه يعني، ولا حد من العيال يجي تقول له ارمي كيس الزبالة فطلعته يعني من المطبخ وحطيته بره كده، واخد بالك؟ الولد الصغير عمل على نفسه لفة الهدوم وقامت راقعها جنب الإيه؟ باب المطبخ ولا جنب باب الحمام، أو تقوم حط البتاع بخيراته كده على الحوض يروح يغسل وشه يلاقي العملية دي، واخد بالك إزاي؟ المرأة الغبية اللي تعمل الكلام ده هو عمال يكشر والعرض مستمر في التكشير وبرضه مش واخده بالها وبيكشر ليه. دي المرأة الغبية بقى اللي هي يتطلق يتعيش زي العبد، ملهاش كرامة ولا لها منزلة، لكن المرأة الذكية اللي بتحترم نفسها وعندها كرامة تراقب عين زوجها وأنف زوجها، خلاص كده. وإذا المرأة فعلت ذلك نحن نجزم أن المرأة تحب زوجها، لأن الحب يعمل كده، واخد بالك؟ يعني مثلا هو قاعد كده فعمل كده خد نفس وخلاص، تقوم من خبرتها بيه تكون عارفة أنه كان عايز يقول كلمتين وسكت، فتقول له أنت كنت عايز تقول حاجة. الحتة دي تعجب الراجل، الحته دي تعجب الراجل، يعرف المرأة بتفهم، واخد بالك؟ مش يقعد كده ولا تقول له انت بتنفخ ليه يا ابو فلان، واخد بالك؟ دي عيشه ممله وحاجه تخلي البنات يطاق من جنابه، واخد بالك؟ لا، الصحابه بقى لانه كانوا بيحبوا النبي قوي كل حاجه عارفينها، بالاشاره، بالنظر، بلون الوجه، ده حتى لما كان بيصلي عليه الصلاه والسلام الظهر قالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحياته، لحيته دي بترتعش كده، واخد بالك ازاي؟ مرة في صلاة المغرب ولا العشاء كان بيقرأ في سورة المؤمنون، فلما جاء ذكر موسى وارون سعل سعلة فراكع، نقلوه انه كح ولما كح راكع، واخد بالك ازاي؟ فكان الصحابة عيونهم كالكاميرا المسجلة، ليه؟ هو كل حاجة عنده، خلاص كده. فلما معاوية قال له فسككتها، قال فعظم ذلك. عظم ذلك يعني بان على وشه، كشر كده أو وشه حمر أو أعرض عنه، واخد بالك؟ ما قالوش يا رسول الله أنا أعمل إيه بس، ما أنا من بني آدم وهو بقى الله المستعان والكلام ده، لا، يريد أن يخرج من سخطه. أم قايل له إيه؟ أفلا أعتقها، بدون ما يقول له اعتق. وهو ده الفرق ما بين الصحابة وكل اللي جم بعد كده. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبعدين حصلت له المحنة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروه 50 ليلة، وبعدين نزلت توبة الله، فكعب فرحان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليه الشمس مذ ولدتك أمك، ما جاش عليك صبح أبرك عليك من الصبح ده. فيقوم بقى كعب بن مالك من فرحته عايز يشكر ربنا، فيقول يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي. وشوف أنخلع من مالي زي فرمان القوم وأبصاره، أنخلع من مالي يعني إيه؟ يعني أطلع من مالي زي الحية ما بتطلع من جلده، يعني يطلع من غير ولا مليه من كتر فرحته والبشرة إن ربنا تاب عليه، لأنه لو ما تابش عليه كان بقى من أصحاب النار. واخد بالك؟ قال إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله وشكرا لله. قال أمسك بعض مالك فإنه خير. فالصحابة كانوا بيخافوا من الذنب وخافوا من العقوبة وكانوا بيتجنبوا مساخط الله تبارك وتعالى، عشان كده ما استناش يقول له إيه الحل. قال يا رسول الله أفلا أعتقها كفارة عن هذه الصكة؟ قال ائتني بها. فجاء بها، قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. أهي الجارية دي اللي ما كانش عندها علم ولا درست مذهب أهل الكلام ولا بتاع، كانت أعلم بالله من أكابر المعتزلة اللي بيقول لك إحنا عقلنا قد كده وارد. أهي دي كانت أحسن منه، وهو ده دين العجائز اللي ابن الجويني تمنى أن يموت عليه. ابن الجويني ده تبنى مذهب المعتزلة وكان من الأذكياء الذين يضرب المثل بذكائه. فضل يجادل في صفات الله وينفي عن ربنا ما أثبته لنفسه من الصفات حتى تداركته رحمة الله في آخر حياته ورجع إلى مذهب السلف. أنت عارف كان بيقول إيه؟ كان بيقول ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. المرأة العجوز اللي ما تعرفش الألف في الكوز الدورة ده وبتبصم وما تعرفش تفك الخط، بقول يا ريتني أموت على مثل اعتقادها. فلو قلت الولد الصغير ربنا فين؟ يقول لك فوق، قبل ما يلوث بمذاهب أهل الكلام. واخد بالك إزاي؟ ربنا فوق. ولذلك احنا لما بنبعد نرفع ايدينا لفوق، مش لانها قبلة الداعين، لا، لان رب العالمين في السماء. وربنا سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، يوم يقول لك الملائكة. طب ما الذي اوجب الخروج عن ظاهر اللفظ بغير دليل؟ قال لك اصلحنا لو قلنا ان ربنا في السماء يبقى حددناه، يبقى السماوات تسع، ها؟ ولو قلنا الرحمن على العرش استوى، واخد بالك، يبقى كأن العرش أكبر من الرحمن. لأن أنا لما أقول أنا استويت على الكرسي، ها، لازم الكرسي يكون أكبر من جسمي عشان أقعد مستريح، مش تجيب لي كرسي رفع البتاع ده وتقول له اقعد، ها، يبقى الواحد مدلدل من هنا ومن هنا، ما ينفعش، ما أعرفش أقعد. واخد بالك إزاي؟ قال لك يبقى لازم يكون الكرسي أكبر من جسمك. فمعنى الرحمن على العرش استوى، لو أثبتنا الاستواء وهو الاستقرار يبقى كأن العرش أكبر من الرحمن. يلا بقى جاوبونا على الكلام ده. نقول لهم يا جماعة أنتم لم تعرفوا عن الله إلا ما عرفتموه عن خصائص الأجسام، عشان كده أنت جعلت الله جسما فنفيت عنه ذلك. لكن أنا لا يلزمني كل هذه التخرصات لأنني أقول ليس كمثله شيء. خلاص ليس كمثله شيء، ما يلزمنيش الكلام بتاع ده كله. ومن تمام بقى الشقشقات اللي عملوها، يقول لك طيب حديث ينزل ربنا من السماء، ينزل ربنا من السماء السابعة يعني إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من كل ليل. أم واحد غبي سأل السؤال الآتي، قال طيب إذا نزل فهل يخلو منه العرش؟ أصل هو مستقر على عرشه. طب نزل وساب الكرسي يبقى الكرسي فاضي؟ وطبعا يستحيل نقول الكرسي فاضل. طب يبقى ازاي قاعد على الكرسي وازاي نزل للسماء الدنيا؟ نقول له الكلام ده يليق بالاجسام، انا جسم قاعد على الكرسي قمت بقى الكرسي فاضل. ايوه، لكن رب العالمين ما هو الجسم، مش جسم يعني نقول جسم، لا، الله له ذات تبارك وتعالى، وذاته لا يشاكلها ذات من الذوات، واخد بالك؟ وهو على كل شيء قدير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى اللي يقوله لك سلم به، قول كما يليق بجلال. إيه اللي يحصل لك يعني؟ له يد كما يليق بجلال. يقول لك لا، أصل له يد يبقى زي ما أنا لي يد أنا كمان. طب إيه الحل؟ يبقى هو ملوش يد، واخد بالك إزاي؟ يبقى أنت لك يد وهو ملوش، يبقى أنت أكمل منه، واخد بالك؟ عشان كده المعطلون يعبدون عدما، يقول لك لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا متكلم، يبقى أنا أحسن منه لأنني عليم وسميع وبصير ومتكلم، ونفي الكلام ونفي السمع ونفي البصر كل نقص. أمال بقى فين بقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ها؟ فعلشان يفروا بقى من المطب ده وقعوا في أشر منه. مرة كان أحد الأمراء جمع الجماعة المعطلين دول وقال لهم وصفوا لربنا. فانظر واحد من أكابرهم فقال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. فعلى طول الأمير بفطرته كده قال ذاك قوم ضيعوا ربه. أفهم ولا وفيه؟ أدلوني عليه، واخد بالك؟ فلما يكون واحد يعتقد أن ربنا كده يبقى جعله عدما، والعدم غير ممدوح. ها؟ يعني أنت لما تيجي تقول فلان لا يزني ولا يأكل الربا ولا يظلم ولا يفحش، هو ده مدح؟ لا، ده دفع نقص بس. إنما المدح إن أنت تقول فلان متصدق مصلي، واخد بالك؟ تثبت له. لكن النفي ده مش مدح، النفي ده مش مدح، واخد بالك؟ إنما هو دفع نقص. كل آيات القرآن ناطقة بأن الله في السماء، وهذا الحديث ناطق أيضا. فالعجب العاجب أن يقول قائلهم لا يجوز لك أن تقول أين الله، لأن أين تدل على المكان والله لا مكان له. ده بيرد على مين ده؟ ده بيرد على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أين الله. فلما يجي واحد يقول لا يجوز أن تقول أين الله، إذا هذا ينبغي أن يعذب، واخد بالك؟ وإحنا بقى بنرد على الجماعة المعطلين دول بمثال واحد. انت بتقول الله ليس له يد، ليه؟ قال لك لانه لو له يد يبقى وانا لي يد احنا زي بعض، يبقى انا شبهت الله بخلق، والله لا يشبه خلقه، يبقى انا لي يد وهو ملوش، علشان ما نتشابهش مع بعض. طيب، صفه الحياه، الله حي ولا لا؟ نعم، الحي القيوم. طب وانت حي ولا ميت؟ انا حي وبطلعبط، ها؟ يبقى أنا حي وهو حي. لا، لازم واحد فيكم يكون ميت عشان ما تشبهوش بعض، مش كده؟ مش كان بقول أنا لي يد هو ملوش يد عشان نشبه بعض؟ يبقى لازم واحد فيكم يكون ميت. فطبعا لا يجرؤ أن يقول الله ميت، وما يقدرش يقول أنا ميت. طب هيطلع من المطب ده إزاي؟ يقول لك لا، أصل حياتي تليق بي وحياته تليق به. طب يا أخويا ما تقول يدي تليق بي ويده تليق به، ها؟ وبصري يليق بي وبصره يليق به، وسمعي يليق بي وسمعه يليق به. ايه اللي يحصل لك يعني لو قلت الكلام ده، ها؟ وهذا هو عين قولنا. وعشان كده ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت السمع والبصر مع ليس كمثله شيء، فتقول بصير وليس كمثله شيء، سميع وليس كمثله شيء، له يد وليس كمثله شيء، له قدم وليس كمثله شيء، له إصبع وليس كمثله شيء، وتمشي كده. يبقى لا يلزمك أي شيء من إلزامات هؤلاء المتكلمين، خلاص كده؟ لأن الذي يذكرونه في حق الله إنما هو من خصائص الأجسام. وإحنا بنقول 100 مرة وألف مرة ومليون مرة ليس كمثله شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ قالت في السماء. وانت عارف عقيدة الله في كل مكان، مش عقيدة المسلمين، دي عقيدة النصارى القائلون بالحلول، النصارى الذين يقولون بالحلول. وانا قرأت الكلام ده في كتاب باللغة الإسبانية ايام كنت بدرس في الكلية لأحد علماء اللاهوت الإسبان، كان عامل كده ايه زي ما تقول خواطره في الحياة وتجاربه الدعوية. فبيقول انه دخل كنيسة في يوم وحب يعرف العيال الصغيرين اين الله، فجاب كوباية مية وجاب شوية سكر. ايه ده يا اولاد؟ قالوا له مية. وايه ده؟ سكر. يعني دي مية ودي سكر؟ قالوا ايوه. هم حطت السكر في المية وقلب. اين السكر؟ قالوا ما ندري. قال السكر في كل الماء، كذلك الله في كل مكان. وكذلك ازاي؟ كذلك الله في كل مكان كجزيئات السكر في الماء. ده طبعا انقح من المفتش بتاع اللغه العربيه اللي دخل على السلام ده. قال له يا ابني دخل السكر في جمله مفيده. قال له شربت الشاي ساخنه. قال له يا ابني بقول لك السكر. قال له ما هو في الشاي يا استاذ. واخد بالك؟ ها؟ فلما بيقول ان السكر في كل الماء، واخد بالك؟ قال لك كذلك الله في كل مكان. طب انا عايز اقول للجماعه اللي بيقولوا الله في كل مكان ده، اعزكم الله، البكابورت بتاع الجامع ده مش مكان ولا مش مكان؟ ربنا فيه ليه؟ ايه الدليل اللي هيخلينا نستثنيه من المكان ده؟ ها؟ يبقى ربنا بقى في جوفه السبع وفي امعاء السبع والكلام ده بكل دي امكانه. ثم اذا كان في كل مكان فما هو الفرق بين العرش والفرش؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على عرش استوى انما قالها تمدحا، ولو كان العرش كالفرش لما كان هناك فرق بين ان يستوي على العرش او يستوي على الفرش. وهدلك والعرش في السماء السابعه مش في اي مكان ثاني. فلما يقول الرحمن عرش ثويبة في السماء السابعة كما يليق بجلال، وخلاص وتريح نفسك وتعبد ربك بسلامة فضل. هو ده مذهب السلف، مذهب بسيط وسهل وما فيش فيه شقاشق ولا تقعرات ولا صد عن الهدى. قال يا جاري أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فحكم لها بالإيمان، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.